I'm not afraid of the dark. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت إذا السماء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت إذا يا أيها الإنسان

الله